أن يحلف على مدة. الشرط الأول هو أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، هذا متفق عليه. فإن حلف بأحد آيات الله كالطلاق والعتاق هذا فيه خلاف، لكن من حلف بالله أو صفة بصفاته على أنه لا يطأ زوجته مدة 4 أشهر فأكثر فهذا مول، هذا هو الإله عند الفقهاء. الشرط الأول أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطئ ألا يأتيها في قبلها، الشرط الثالث الذي نتكلم عليه مساء هذه الليلة المباركة أن تكون المدة 4 أشهر فما فوق. فلو حلف لا يأتيها شهرا أو لا يأتيها يوما أو دون 4 أشهر اختلفوا فيه، فبعض الأئمة من غير 4 يقول حكم هو مول، يعني حكمه حكم الإلاء، والإلاء الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر يمهلون 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لأنهم أخطأوا حلفوا على ترك واجب، ولا يجوز الإنسان أن يحلف على ترك واجب، لذا قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم لأجل حلفهم، وعليه الكفارة كفارة يمين. فإن أبى الفيء بعد يطالب إذا مضت 4 أشهر يطالبه الحاكم بأن يعود، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم. وبعض الأئمة يقول يقع الطلاق دون إيقاف ولا حكم حاكم تلقائيا، بمجرد مضي 4 وأبى الفيء وقع الطلاق طلاقا رجعيا. فلو حلف على أقل من 4 أشهر قلنا الأئمة متفقين على أنه لا يعتبر إيلاء. إذا قلنا الإيلاء الحلف، لما لا يسمونه إيلاء؟ قالوا الإيلاء حلفه على ترك واجب. أما لو قال والله لا آتي زوجتي شهرا، أو قال لا آتيك شهرا ولا أنام معك مدة كذا 2 شهر فهذا ترك مباحا. فلما كان ترك مباح فهو إن جاءها قبل 2 شهر عليه الكفارة كفارة اليمين، لأنه حنث في يمينه، وإن لم يأتها فلا شيء عليه. هذا الفرق بين اليمين والإيلاء. أما من قال من حلف على ترك وطء الزوجة دون مدة كما هو ظاهر الآية ويقول كله يسمى إيلاء، لأنه لا يجوز أن يترك حقا للمرأة فهو ترك واجب، فلا بد من الاستغفار عليه الكفارة. الآن نتكلم على هذه المدة ونسمع ما يقوله القارئ. نعم اقرأ. الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر قاله ابن عباس وهو المشهور عن أحمد، لأنه لم يمنع نفسه من الوطء باليمين أكثر من 4 أشهر فلم يكن مؤليا. طيب، قاله ابن عباس وهو المشهور عن أحمد، لما قال المشهور دل على أن قول آخر غير، يعني ليس بالشهرة عند الأصحاب، لو حلف على 4 أشهر دون 4 يعتبر مولي. الكلام حتى الآن واضح، لكن الذي معه النسخ ينظر التعليل لا يتسق ولا ينسجم مع ما سبقه من كلام، فالكلام فيه سقط. أتموه، اكتبوا عند قوله هو المشهور عن أحمد نقطة، عن الكلام انتهى، ابتداء جملة جديدة. وقال إسحاق، يعني ابن راهويه، أن يعتبر نظير الإمام أحمد، والنخعي شيخ أبي حنيفة. اسمعوا ماذا قالوا، عشان التعليل هذا إنما هو لقولهم. قالوا: إن حلف على ترك الوطئ في قليل من الأوقات أو كثير، إن حلف على ترك الوطئ في قليل أو كثير من الأوقات فتركها 4 أشهر فهو مول، فإذا بلغت 4 أشهر فما دونها فهو مول. واستدلوا بالآية، واضح كذا؟ فاصلة. ولنا أنه لم يمنع نفسه، كلمة لأنه جعله أنه، ولنا أنه لم يمنع نفسه. الكلام الآن ينسجم، التعليل هذا يتسق مع ما قبله. التعليل هذا المذكور إنما هو رد على النخع وإسحاق في أنهم جعلوا الإيلاء ولو حلف على 4 أشهر فما دونها. الكلام الآن يرتبط، اقرأ. ولنا ولنا أنه لم يمنع نفسه من الوطي باليمين أكثر من 4 أشهر فلم يكن مقليا. لو قال أنا لا أتيك الدار 3 أشهر أو لا أنام معك مدة 2 شهر أو كذا، ما اعتبر مولي، لأنه ما ترك واجب ولا يقال عنه مول. حلف يمين، فإذا جاءها دون المدة عليه الكفارة. نعم. كما لو حلف على ترك قبلها، كما لو حلف على ترك قبلتها. إذا قبلها يجعلها قبلتها، الكتاب فيه تحريف. كما لو ترك على حلف على ترك قبلتها، لو حلف على أنه لا يقبلها ما عليه شيء. نعم. اقرأ. ولأن الله تعالى جعل له تربص 4 أشهر فما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه. وتقدير التربص 4 أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء، ولأن المطالبة إنما تكون بعدها، فإذا انقضت مدتها فما دون لم تصح المطالبة من غير إيلاء. يعني لو لم يكن إيلاء، لو حلف أنه لا يأتيها مدة 3 أشهر واشتكته لا تسمع دعواها، لأنه لا ضرر عليها في ذلك. لكن لو حلف 4 أشهر فما فوق فهو مؤذن لها، فلو داعته يجبره الحاكم على الفيء. ولذا لو حلف دون 4 أشهر هذه يمين، ما عليه شيء، لا يسمى إيلاء. نعم. فلو قال والله لا وطئتك كان مؤليا، لأنه يقتضي التأبين. قال والله لا أنا معك، لا أجامعك، لا وطئتك، وسكت. هذا الكلام لما جاء عقيب نفي دل على أنه ينفي عن نفسه جميع جنس الوطئ في مدة غير محدودة، دل على أنها تكون أكثر من 4 أشهر. فمن حلف على زوجته أنه لا يطأها أو لا يأتيها فهو مول، ما يقال هذا حلف يمين، لا، إنما يقال عنه مول، فهذا حكمه حكم الإيلاء. نعم. وعنه أنه إذا حلف على 4 أشهر كان مؤليا، ذكرها القاضي أبو الحسين وقال عطاء. وعنه يعني هذه الرواية لما قال المشهور عن أحمد أنها فوق 4 أشهر، وعنه الرواية الثانية إذا كانت 4 أشهر كالحنفية، هكذا يقول الحنفية 4 أشهر. نعم. كان موليا. نعم. لأنه يمتنع عن الوطء باليمين 4 أشهر. الناس ما يفرقون بين اليمين وبين الإيلاء. لو حلف أنه لا يأتيها 3 أشهر ما يقال عنه مول، قال عنه حلف يمينا، فعليه إما أن يأتي بموجب اليمين فيمتنع هذه المدة، ولو جاءها قبل المدة فقد حنث فلا بد من كفارة الأيمان. لكن إذا حلف 4 أشهر فما فوق فيقال هذا مول أو مؤل، يعني أخذ حكم الإيلاء. ما الفرق بين هذه وهذه؟ قال لما آل معناته امتنع على ترك واجب، فهو أقسم على يمين محرمة، فينتظره الحاكم مدة 4 أشهر، لأن العرب في الجاهلية كانوا يحلفون أنهم لا يأتون نساءهم مدة السنة والسنتين ويعتبرونه طلاقا، فجاء الإسلام فقال لا، يتربص بها مدة 4 أشهر، يقال أمهلوه هذه المدة ثم يوقف أمام الحاكم، راجعها أو طلقناها عليك، أو طلقها أو طلقناها عليك. هذا معنى الإيلاء. فالإيلاء يستغفر المرء ربه، فإذا رجع بعد 4 أشهر فما دونها فالله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا للزوجة وتركوا اليمين فإن الله غفور رحيم. على أي شيء؟ الغفران والرحمة. على أنه حلف على ترك واجب. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لما قال سبحانه سميع عليم؟ لأن الطلاق لفظ يسمعه الله عز وجل حين يتلفظ به سرا أو جهرا، وعليم بما يقصده الرجل من هذا الطلاق، أهو الإضرار أو أنه التخلص من أذى؟ نعم. أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل منها، مثل أن يقول والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو ما عشت أو حتى أموت أو تموتي أو يموت زيد. إذا علق الطلاق على شرط ويعلم أن الشرط ما يمكن حصوله وهما في قيد الحياة، قال لا آتيك حتى ينزل عيسى عليه السلام، أو لا آتيك حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى يخرج الدجال، أو حتى يموت فلان، يعتبر هذا مول أو حالف؟ يعتبر مول، لأن هذه الأمور التي علقها على شرط لا يدري الإنسان متى تحصل، وفي الغالب أنها لا تحصل في دون 4 أشهر، فهو مول. ويقال له من بدري من قريب فئ إلى زوجتك، وإلا تربصنا بك مدة 4 أشهر، فإن فئت إليها وإلا طلقناها أو طلقتها. نعم. لأن ذلك لا يوجد في 4 أشهر ظاهرة، أشبه ما لو قال والله لا وطئتك في نكاحي هذا. ولأن حكم الغالب حكم القطع في كثير من الصور، فكذا هنا. وكذا لو علق الطلاق على مرضها أو مرض إنسان بعينه أو قيام الساعة. لو قال لا أتيك حتى تمرضي، المرض ما يدري الإنسان متى يحصل، فلما كان مجهول العاقبة حكمه حكم الإيلاء. أو حتى يموت زيد، ما يدري متى يموت زيد، فحكمه حكم الإيلاء. نعم. فرع: إذا علق الإيلاء بشرط مستحيل فقوله والله لا وطئتك حتى تصعد السماء ونحن، فهو مأمول. لو حلف على علق الطلاق على شيء مستحيل، كان يعتبرون الطيران غير موجود ذاك الوقت، لم يكن هناك طيران، فقال حتى تصعد السماء، وهذا في نظر ذاك مستحيل، فلو علقها فهو مول. لو علق طلاق على شيء مستحيل، كان يقول لا يمكن حتى ينشق القمر، ولا يمكن حتى تنقلي هذا الجبل من مكانه، هذه أمور مستحيلة، فهذه حكمها حكم الإله. لأنه يعرف أن المشروط الذي وقع عليه الشرط لا يمكن تحققه، لا يمكن تحقق وجوده، ما يمكن إيقاعه. لما كان لا يمكن إيقاعه فهو مولٍ. حكمه حكم لو لما حكم من قال حكم ما لو قال والله لا أطأك أبدا، الحكم واحد. نعم. فهو مولٍ لأن معناه ترك وطئها، فإن ما يراد حالة وجوده تعلق على المستحيل. وقولي أصلح العبارة فإن ما يراد إذا علق على ترك مستحيل، فإن ما يراد إحالة وجوده. فإنما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيل. فإنما يراد إحالة وجود، كل من يريد شخص أنه لا يوجد يعلقه على أمر مستحيل. أصلح العبارة، الفاصلة على وجوده الفاصلة دي تشطر لا معنى لها، الفاصلة هذه ليس هذا مكانها. فإنما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيل. حالة جعلها إحالة. نعم. فإنما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيل. وقوله تعالى في الكفار وقوله تعالى في الكفار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كما قال سبحانه في شأن الكفار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أما الجمل الحيوان المعروف أو الجمل الحبل الغليظ الذي تربط به السفن، وسم الخياط يعني فتحة الإبرة، الثغرة التي يدخل منها الخيط هي السم الخياط. والله عز وجل أقسم أنهم لا يدخلون الجنة حتى يتمكن هذا الحيوان الضخم من الدخول في سم الخياط، هذا مستحيل، فمعناه لا يدخلون الجنة، معناه لا يدخلون الجنة. أيهما أبلغ لو قلت فلان لا يدخل الجنة، إذا قلت فلان لا أكلمه، وقلت فلان لا أكلمه حتى يشيب الغراب، يعني يبيض الغراب، الغراب أسود عمره ما يكون أبيض، الثاني أبلغ من الأولى، لأن الأولى لو قلت لا أكلمه يحتمل أنك تريد لا تكلمه وقت من الأوقات أو كذا، ويحتمل أنك ترضى عنه وقت. فإذا قلت حتى كذا معناه إني مصمم وعازم على فجرانه هذه المدة التي لا نهاية لها. فلما قال سبحانه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قطع الأمل وفتح باب اليأس أن هؤلاء لا يمكن دخولهم الجنة على الإطلاق، فالثاني أبلغ من الأولى. نعم. وقول الشاعر إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. إذا شاب الغراب أتيت أهلي، ما أجيهم لين شيب الغراب، وصار القار، القار يعني الزفت، والزفت لونه أسود ويستخرج من الأرض، وصار القار كاللبن الحليب يعني لين يصير اللبن الحليب. اللبن يعني يخرج من وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، بل يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، هذا يسمى لبن. وعرف الناس أن اللبن هو ما خثر وحمض طعمه، هذا اصطلاح عرفي، اصطلح الناس على ذلك. وإلا اللبن أصلهم ما يطلق على جنس، يطلق على على على ذاك المحلوب جديد وعلى ما خثر وحمض. وأما الحليب فمعناه المحلوب، الحليب معناه المحلوب. وأصبح الناس يطلقون الحليب على أنه ما حلب طازجا وظل طعمه كما هو ما تغير. هذا يقول: وصار القار كاللبن الحليب. قال: ما أجي أهلي إلين يشيب الغراب، ولين يصير القار وهو الزفت كاللبن الحليب. لا يقول كاللبن الحليب، لأن اللبن أراد أن يؤكده بأنه محلوب الساعة، لأن اللبن قد مع طول المكث قد يتغير وقد يسقط عليه بعض الأشياء فتغير لونه، فيقول: لا، كاللبن الذي الآن محلوب أبيض، هذا ما يمكن، ما يصير قار لونه، ما يتحول إلى لون أسود. نعم. أو قال: والله لا وقئتك حتى تحبل، فهو مؤلم، فهو مؤلم، لأنها لا تحبل إذا لم يطأها. فإذا قال: والله لا وطئتك، لا وطئتك حتى تحبلي، فلو قال الكلام هذا فإنه مول، ينتظر 4 أشهر ثم يقال له فئ. قال: لما جعلتموه مول في هذه؟ قال: لأنه ما يمكن المرأة أن تحبل دون وطئ، ما يكون حبلة، كيف يأتيها الولد؟ ولما قال حتى تحبلي دل على أنه ممتنع عن الوطئ، فهذا مول يتربص به 4 أشهر ثم الحاكم يأمره، حتى ولو ما ادعت هي، حتى ولو ما ادعت، لأن هذا حق لله، ما هو حق للمرأة، حق لله. فإذا رافعته يسمع الحاكم قولها، وإذا علم قام من عنده يأمره بالفيئة. نعم. وفي المحرر والفروع إذا قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها أو وطئ ونيته حمل متجدد فمؤلم، وإلا فالروايتان. لو قال حتى تحبلي ولم يكن وطئها، لأنه قد تكون حبلة من هذا الوطئ، فهذا غير مولي. لكن إذا كانت غير لم تكن حامل فأقسم أن لا يطأها حتى تحمل، ما يكون هذا إلا إنها مول. نعم. وقال القاضي: وقال القاضي وأبو الخطاب: إذا قال حتى تحمل وهي ممن يحمل مثلها لم يكن مؤليا. نعم، لم يكن. نعم. لأنه يحتمل أنها تحمل قبل مدة الإيلاء. قال المؤلف: لا أعلم لهذا وجها، وهو الصحيح. قال القاضي أبو الخطاب يقول: لو قال لا أطأك حتى تحبلي، قال ما هو مولي. علق عليه هذا العلامة المغني، صاحب المغني، قال: هذا شيء ما أعرف له وجه، كيف يقول أنها، كيف يقولان أنه ليس بمؤل، مع أنهما يعلمان أن المرأة لا تكون حامل إلا بوطئ. قال: هذا لا أعلم له وجه. نعم. فلو كانت صغيرة أو آيسة فهو مؤلم. لو كانت صغيرة أو آيسة فهو مؤلم، لأن الصغيرة، لو كانت صغيرة وآيسة فمعناه أنه لا يقربها حتى لو استطاعت. نعم، اقرأ. فإن قال أردت بحتى السببية، أي لا أطأك لتحبل، قبل منه. إذا قال الرجل: لم ألقي السلام عليك حتى لا تنزعج أو لا تحرج، كلمة حتى تنفع أن تكون غاية وتنفع أن تكون سببا، أي أن عدم إلقاء السلام يمتد إلى أن لا يقع عليك حرج. ويحتمل أن عدم إلقاء السلام عليك إنما هو لسبب أن أنه لا يريد إحراجك ولا يريد الإساءة إليك، ويقول أن هذا الذي قال لزوجه أقسم يمين أنه لا يطأها حتى تحبلي إنما أراد السببية ما أراد الغاية، فإذا أراد السببية كأنه يقول أنا امتنعت عن هذه لأني ما أحب الحمل ولا أحب الأولاد الآن، فامتنعت فأقسمت هذا اليمين لأجل ألا تحملي. لو ادعى الزوج قال أنا ما أردت الغاية إنما أردت السبب، قال يقبل قوله لأن اللفظ يحتمل. نعم، تنبيه. تنبيه، لو علقه على ما يعلم وجوده قبل 4 أشهر كجفاف بقلي أو ما يغلب على الظن وجوده قبلها كنزول الغيث في أوانه أو ما يحتمل الأمرين فقدوم زيد من سفر قريب لم يكن مؤذيا. أراد ضابط مسائل، قال لو حلف على وقت، هذا الوقت يغلب، حلف على شيء في زمن هذا الشيء يغلب على الظن وجوده قبل 4 أشهر قال هذا ليس بمؤذي، أو حلف على شيء يعلم أنه بالتأكيد يكون قبل 4 أشهر قال هذا ليس بمؤن لا يسمى إيلاء. وكذا قال لو يغلب على الظن وجود الشرط، أي مثل قال كجفاف بقل، قال لا أطأك حتى يجف هذا التين أو حتى يجف هذا اللفت أو الفجل، هذا لا أخذ إلا ساعات أو أيام، يقول هذا ليس بمولي لأن المولي الذي يحلف على مدة 4 أشهر فأكثر. نعم، اقرأ المتن. إيه بس، وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن مؤليا حتى ينوي 4 أشهر هذه مسائل، لأن أحيانا الرجل يقسم يمين على زوجته ثم يسمع ولي أمرها ما حصل لابنته أو أخته فيأتيه الشيطان فينفخ فيه فيرفع دعوى للحاكم، يقول فلان أقسم هذا اليمين، ما الحكم؟ قال لو قال أنا لا وطؤتك أقسم يمين، قال والله لا وطؤتك مدة، بس سكت ما بين هذه المدة، أو ليطولن تركي لجماعك وأقسم، هذه ما يعرف كم هذه المدة، قال في هذه الحالة لم يكن مؤليا لا يسمى مؤلي. لكن إذا مضت 4 أشهر ما يسمى مؤلي، إنما يجبره الحاكم بعد 4 أشهر يقال له الحاكم أنت ألحقت ضررا بالزوجة في إليها أو طلقناها عليك، والطلاق مو لأجل حكم الإيلاء إنما الطلاق لأجل رفع الضرر. واضح هذا؟ نعم، اقرأ. وإن حلف على ترك الوطي حتى يقدم زيد ونحوه مما يغلب على الظن عدمه في 4 أشهر أو لا وطئتك في هذه البلدة لم يكن مؤليا. وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في 4 أشهر يعرف أن زيد يقدم قبل 4 أشهر قال هذا ما يكون مولي. ولو حلف أنه لا يطأها في بلد معين أو في دار معين ما يسمى مولي، لأنه بالإمكان أن يبر بيمينه في غير هذا الموقع، فما علقه على مستحيل ولا على شيء ممنوع ولا على شيء مما يكون فوق 4 أشهر. نعم، اقرأ المتن. فإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئ، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا حتى يوجد الشرط. لو قال إن دخلت الدار الله لا أطأك حتى تدخل الدار أو لا آتيك حتى تخرجي من كذا، قال هذا ما يكون مؤلي إلى أن يوجد الشرط، وإذا وجد الشرط وقع يعتبر حينئذ حكمه حكم الإله من ابتداء. قال والله أقسم أنه لا يطأها حتى تخرج من الدار، فهذه إن جلست 4 أشهر فما فوق فهو مول، وإن كانت دون 4 أشهر ليس بمول. نعم، فيقال هنا ليس بمول لأنه بالإمكان أن تأتي بها فيما دون 4 أشهر. نعم. ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال. نعم، اقرأ. وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصير مؤليا حتى يطأها. وإن قال لا والله لا وطئتك، زيد عبارة في هذه السنة، فكر الإنسان فيها، قال إذا جاءها مرة ابتداء من بعد هذه المرة حكمه حكم الإيلاء، فإن جاءها قبل 4 أشهر فلا شيء، فإن تجاوزت 4 أشهر فهو مول. اقرأ المتن. نعم. وإن قال إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين. هذه مسألة، وقال لا أطأك في هذه السنة إلا يوما، أفرض أنه بقى من السنة 2 شهر ليس بمول، وإذا بقي من السنة 6 أشهر فينتظر آخر يوم من 4 أشهر، فحينئذ يقال له فئ إلى زوجك وإلا طلقناها أو طلقتها أنت. نعم. وإن قال والله لا وطئتك 4 أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك 4 أشهر لم يصير مؤليا. لو قال لا وطئتك 4 أشهر، وعند الأئمة 4 ما عدا الحنفية أن 4 أشهر ليست بإيلاء، لابد أن تكون زائد عن 4 أشهر، فقال هذا الذي حلف ليس بمولي. فإذا مرت 4 أشهر وأقسم يمين أخرى قال لم يكن مولي لكنه مضر بزوجته، فالحاكم يأمره بالفيئة، وإلا لو اشتكت هي ينزعها عنه، وإن رضيت سكتت انتهى، لكن إن لم ترضى الحاكم يرفع الضرر عنها، بخلاف الإله. الإله حق لله عز وجل، رضيت أو لم ترضى، فمن اتخذ هذه الأيمان حيلة لأجل إيجاد الضرر بزوجته، الله عز وجل في مثل هذا يعرف أن الله عز وجل في هذه الحالة يعاقبه لأنه تحايل على أمر الله. نعم. وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا. لا وطئتك إن شئت، قالت نعم أنا أشاء ذلك، أصبح مول، معناه يتربص به 4 أشهر. نعم. وإن قال ويذكر هذه المسائل هذه الجزئيات إما لأن فيها خلاف بين الأئمة أو لأنها أحكام وقعت ورفعت إلى الحكام. نعم. وإن قال إلا أن تشاءي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر مؤيا. قال والله لا وطؤتك إن شئت، وإن قال إلا أن تشاءي أو إلا باختيارك، إذا قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت أصبح مولا، وإن قال والله لا وطئتك إلا أن تشائي فيه استثناء، أقسم يمين واستثنى، هذا الاستثناء ما قالت أنا أشاء ولم أشاء، هذا ليس بمولا، لكن إذا قالت نعم شئت له حكم الإله أو عدمه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، برادة كهربائية جديدة في المسجد من فاعل خير منذ سنة ولم تستعمل حتى الآن، والسؤال هل يجوز بيعها والمبلغ يحول لشراء مكيف للمسجد نظرا لحاجة المسجد للمكيف، وجزاكم الله خيرا. ينظر السبب اللي من أجله ما اشتغل البراد. الرجل يريد سقاء الماء، يعلم أن السقاية حاجة للناس، فهو إهمال، إما أن يرفع إلى صاحب البراد يقال له أكمل الإجراءات، إنه قد يتعذر وكذا. والناس فيهم تساهل، بعضهم قد لا يحب أن ينفق، وبعضهم يرى أن في الناس كفاية، وبعضهم قد يكون الحي فقير لا يعجز عن ذلك. الأولى يبقى البراد إلا إذا علم أن هناك براد آخر والناس مستغنين عن هذا الماء، ولا يعلم صاحب البراد أين هو، وينقل البراد إلى مسجد آخر هم بحاجة إليه، والله أعلم. نعم. ما حكم صيام يوم السبت إن كان من ضمن أيام البيض، أو كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة؟ وجزاكم الله خيرا. يوم السبت ورد في حديث ما أظن يثبت، إفراد يوم الجمعة منهي عنه، لا تفرده من دون سائر الأيام بصوم إلا إذا كان لك عادة. وإفراد يوم السبت ورد فيه حديث لكن لم يصححه بعض الأئمة، الصحيح أن إفراد يوم السبت يجوز. نعم. وجزاكم الله. اللهم صل على محمد.